بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة: وقد قسموه بالقسمة الأولية إلى أربعة أقسام، أحدها الكيفيات النفسانية كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء ونحوها. كان الكلام في مقولة الكيف، قلنا أن الكيف بين في كلماتهم بأنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، فبينا ما هو المراد من هذا التعريف. هناك تقسيمات للكيف تعتبر أنواع للكيف، من قبيل تقسيم الكم إلى نوعين أساسيين، هما الكم المتصل والكم المنفصل. هنا أيضا توجد عندنا أنواع أساسية أربعة للكيف، الكيفيات النفسانية والكيفيات الاستعدادية والكيفيات المختصة بالكميات والكيفيات المحسوسة. أما الكيفيات النفسانية فهي تلك الكيفيات التي تكون مرتبطة بالمجردات ولا علاقة لها بالأمور المادية، فهي كيف ولكنه كيف مجرد، لأنه كيف مرتبط بالنفس، والنفس حيث أنها مجردة إذن كيفياتها أيضا تكون مجردة. إذن تلك الكيفيات التي لا علاقة لها بالمادة تسمى بالكيفيات النفسانية، وعددها لعله كثير جدا، قد أوصلها بعضهم إلى 700 من أنواع من الأقسام موكول إلى محله، ولكنه جملة منها يبصرها هنا المصنف بكل مثال وتفصيله لعله سيأتي بعض أقسام في البحوث اللاحقة. فلهذا قال: القسم الأول الكيفيات النفسانية كالعلم، في البحث في العلم في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، والإرادة سيحصل البحث عن الإرادات في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نتكلم في إرادة الحق سبحانه وتعالى وفرق إرادته عن إرادة الممكنات، والجبن والشجاعة واليأس والرجاء والقدرة ونحو ذلك من الكيفيات التي تتصف النفس بها، يأتي بيانها في الحديث. القسم الثاني من الكيفيات تلك الكيفيات التي تعرض الكم، الكم بما هو كم عرض، هذا العرض وهو الكم في بعض أقسام الكم توجد عندنا كيفيات مختصة بهذه الكميات، يعني أن الكم المنفصل الذي هو العدد، الكم المنفصل الذي هو العدد إما زوج وإما فرد، وهاتان الخصوصيتان الزوجية والفردية من كيفيات العدد، فهو كيف مختص بكم، يعني معروضه عرض مثله، لا أن هذا العرض وهو الكيف معروضه أمر جوهري. من هنا يستغرق عندنا مطلب آخر، وهو أن العرض يمكن أن يعرض الجوهر ويمكن أن يعرض العرض أيضا، وكذلك يستغرق لنا أن العرض كما أنه يعرض على شيء يمكن أن يكون معروضا لشيئين. من هنا في هذا القسم الثاني من الكيفيات المختصة بالكميات يتضح لنا أن الأعراض يمكن أن تكون معروضة لشيئين، فالعرض يمكن أن يعرض العرض والعرض يمكن أن يكون معروضا لغيره. طبعا في النهاية لابد أن ننتهي إلى الجوهر، لأن ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. وثانيها الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة وثانيها الكيفيات المختصة بالكميات كالاستقامة والانحناء، هذه من خصوصيات ماذا؟ الكم المتصل القار في الخط، فإن الخط إما أن يكون مستقيما وإما أن يكون منحنيا، الصاق أيضا إما أن يكون محددا إما أن يكون مقعرا، هذه كيفيات الكم المتصل الذي هو الساطح. وهكذا الأشكال، فإن الحاجم أيضا له أشكال متعددة، فإن الحجم تارة يكون مكعبا وأخرى يكون أسطوانيا وثالثة يكون مخروطيا وهكذا الأشكال الأخرى، هذه كلها كيفيات تعرض الكم المتصل القار الذي هو الحاجم الذي هو القسم التعليمي. قال الاستقامة والانحناء والشاكل، المراد من الشاكل هنا يعني أنه مكعب أنه مخروطي أنه كروي ونحو ذلك، مما يختص بالكم المتصل بأقسامه التي ذكرناه. وكالزوجية والفردية في الأعداد مما يختص بالكم المنفصل، هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث وهو من أهم هذه الأقسام، الكيفيات الاستعدادية. الكيفيات الاستعدادية لها أيضا أقسام متعددة. من أقسام الكيف الاستعدادي القوة واللا قوة، يعني نحن نجد أن مقدارا من الطين مثلا الذي يكون مرطوبا بمقدار من الماء، هذا المقدار من الطين فيه لين قابل لتغيير شكله بسهوله، فاذا انفعاله شديد جدا. ولكن عندما ناتي الى قطعه من الحجر نجد انه ينفعل ولكنه انفعاله ضعيف جدا. هذه الحاله من الانفعال الشديد والانفعال الضعيف او عدم الانفعال تسمى عندهم بالقوة واللا قوة. القوة مراد من المعنى الواضح يعني المعنى اللغوي، القوة يعني كالصلابة يعني ان انفعاله ضعيف او انه معدوم، فان الفولاذ مثلا هو انفعاله ضعيف بل في العدم. أما عندما نأتي إلى مقدار من الطين نجد أن هذا الطين المرطوب انفعاله ماذا؟ انفعاله شديد جدا فيكون لينا. القوة واللا قوة من الكيفيات الاستعدادية. ومن أقسام الكيف الاستعدادي، من أقسام الكيف الاستعدادي الكيف الاستعدادي نفسه، فإن الكيف الاستعدادي عرض من الأعراض. الإخوة يتذكرون فيما سبق نحن قلنا في أقسام الإمكان واحد من أقسام الإمكان هو ماذا؟ الإمكان الاستعدادي. وقلنا أن الإمكان الاستعدادي عرض. أي قسم من أقسام العرض؟ هل هو داخل في الفهم؟ داخل في المقولات النسبية؟ لا، الإمكان الاستعدادي لا هو داخل في الفهم ولا هو داخل في المقولات النسبية الأخرى، بل هو داخل في الكيف. أي قسم من أقسام الكيف؟ هل هو القسم الأول من الكيف؟ الكيفيات النفسانية؟ لا، لأنه أمر يرتبط بالمادة. هل هو من الكيفيات المختصة بالكميات؟ لا. هل هو من الكيفيات المحسوسة؟ أيضا لا، بل هو من الكيفيات الاستعدادية. استعدادية. ومن هنا بينا فيما سبق أن هذا الإمكان الاستعدادي أرض فيه خصوصيات، يقبل الشدة يقبل الضعف، ويبطل أيضا بتحقق المستعدات. هذه النطفة فيها استعداد أن تكون إنسانا، فإذا صارت النطفة إنسانا بطل هذا الاستعداد. هذا الماء فيه استعداد أن يكون بخارا، فإذا تحقق البخار بطل هذا الاستعداد. وهذا هو الاستعداد الخاص المسمى عندهم بالإمكان الاستعدادي، الذي هو أحد أقسام الكيف الاستعدادي. قائلا أن يقول أنتم فيما سبق بينتم أن المادة هي الاستعداد، والآن بينتم لنا أن الإمكان الاستعدادي أيضا هو استعداد، ولكن هناك قلتم أن المادة وجود جوهري، ولكن هنا تقولون أن هذا الاستعداد ماذا؟ وجود أرضي. ما الفرق بينهم؟ هذا استعداد وذاك استعداد. لماذا ذاك صار أمرا جوهريا وهذا أمرا أرضيا ومن أقسام الكيف الاستعدادي؟ فالنتيجة هذا استعداد ومحض الاستعداد، والمادة الأولى أيضا هي قوة محضة ومحض الاستعداد أيضا. ولكن هناك عبرتم عن الاستعداد بأنه أمر جوهري، وهنا عبرتم عن هذا الاستعداد بأنه ماذا؟ كيف استعدادي، يعني أمر عرضي. ما الفرق بين المادة وبين الإمكان الاستعدادي؟ مع أن المادة هي الاستعداد، والإمكان الاستعدادي الذي هو أحد أقسام الكيفيات الثانية، أحد أقسام الكيفيات الاستعدادية أيضا استعداد. السيد العلامة رحمة الله تعالى على يقول أن نسبة المادة إلى الكيف الإمكان الاستعدادي هي نسبة الجسم الطبيعي إلى ماذا؟ إلى الجسم التعليمي. طب نحن بالأمس بينا ما هي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي، أو نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي. قلنا أن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الجهات الثلاث، ولكن المبهم لا يعين هذا الامتداد بمقدار حجم متر مكعب واحد أو متر مكعب واحد أو مليار متر مكعب. لا يفرق فيه، لا يوجد هناك خصوصية، فقط في الجسم الطبيعي يوجد عندنا امتداد فعلي في الجهات الثلاث، ولكنه مبهم. من يعين هذا الإبهام؟ يعين هذا الإبهام هو الجسم التعليمي الذي عبرنا عنه بالحاجم بالأمس. المادة أيضا تتذكرون نحن قلنا واحدة بالعدد شرط الاستعداد، ولكن هذه الواحدة بالعدد عندما توجد في الكتاب تكون استعدادا خاصا، وعندما توجد في الماء تكون استعدادا آخر، وعندما توجد في النطفة تكون استعدادا ثالث، وعندما توجد في أي موجود تكون فيها استعداد خاص غير الاستعداد الموجود في موجود آخر. فإن الاستعداد الموجود في نطفة الإنسان لكي يكون إنسانا من شيء آخر، ولكن الاستعداد الموجود في نطفة البقر يكون ماذا؟ استعداد لأن يكون بقرا لا شيء آخر. فهنا تعين الاستعداد وبعبارة واضحة اتضح مسير الاستعداد. هذا الاستعداد إلى أين ينتهي في نهاية المطاف بالحركة؟ هذا التعين هو الكيف الاستعدادي، هو الإمكان الاستعدادي، فهو عرض تحمله المادة الأولى. فالمادة الأولى قوة الاستعداد مبهما، الاستعداد المبهم غير المتعين، والكيف الاستعدادي والإمكان الاستعدادي هو نفس ذلك الاستعداد ولكنه مع التعين، وهذا التعين عرض من الأعراض. فلهذا عندما يتحقق المستعد له نجد أن هذا العرض يبطل، ولكن الاستعداد باطل على حاله. فليس الكيف الاستعدادي هو نفس حقيقة المادة الأولى، وإلا لو كان نفس حقيقة المادة الأولى عندما يتحقق المستعد له كان ينبغي أن تبطل المادة، ونحن نجد أن المادة باقية مع أن الكيف والعرض والإمكان الاستعدادي قد بطل. لن يتضح من هذا أن الإمكان الاستعدادي شيء وأن المادة الأولى التي هي محض الاستعداد شيء آخر، وإلا لو كان أحدهما عين الآخر إذن عندما يبطل أحدهما يبطل الآخر، مع أنك بالوجدان وبالبرهان وبالتجربة نجد أن النطفة عندما تكون إنسانا يبطل استعداد الإنسانية فيه لأنه تحقق، لكن لا يبطل فيه الإمكان والاستعداد المطلق فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذا هو الفرق بين المادة الأولى وبين الإمكان الاستعدادي الذي هو أحد أقسام الكيف الاستعدادي. الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما أن المادة الأولى هي محض الاستعداد، والإمكان الاستعدادي هو تعين ذلك الاستعداد المبهم، كما في الجسم الطبيعي الذي هو الامتداد المبهم وتعينه الذي هو الجسم التعليمي. فالجسم التعليمي يعين إبهام الجسم الطبيعي، وكذلك هنا الإنسان الاستعدادي يعين إبهام المادة الأولى. وهذا هو المراد من قولهم بالنحو الذي بيناه فيما سبق، أن الكيف الاستعدادي أو أن الإمكان الاستعدادي حامله المادة، يعني أن المادة هي الجوهر المحمول الحامل، وأن الإمكان الاستعدادي هو المحمول وهو العرض، والنسبة بينهما اتضح. هذا ما يستفاد من كلمات السيد العلامة فيما سبق وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولكن السيد العلامة فأنا ما أدري لعله لمصالحة، السيد العلامة هنا يفسر الجسم الطبيعي والجسم التعليمي على خلاف ما فسر الجسم الطبيعي والتعليمي فيما سبق، وعلى خلاف ما سيأتي منه إن شاء الله في موضعين من البداية بعد ذلك. هنا يقول أن الجسم الطبيعي هو إمكان الامتداد، وأن الجسم التعليمي هو فعلية الامتداد. نحن ما نقول فيما سبق، قلنا أن الجسم الطبيعي أيضا امتداد ولكنه مبهم، ولكن الجسم التعليمي امتداد ولكنه متعين، كلاهما امتداد، مو أن أحدهما إمكان الامتداد والآخر فعلية الامتداد. هنا السيد العلامة يقول أن الجسم الطبيعي هو إمكان الامتداد لا فعلية الامتداد، ولكن الجسم التعليمي هو فعلية الامتداد. ولكنه فيما سبق إذا تتذكرون الإخوة يرجعون معنا إلى تعريف الجسم، السيد العلامة عندما عرف الجسم ما هو؟ ذاك الإخوة يتذكرون نحن قلنا بحثنا في الجسم أي جسم؟ الجسم الطبيعي والتعليمي، بحثنا كان في الجسم الطبيعي. عرفه ماذا؟ قال هو الجوهر الممتد في الجهات الثلاث. فإذا الجسم الطبيعي له امتداد في الجهات الثلاث، ولكنه امتداد مبهم لم يعين بعد. فإذا جاء الجسم التعليمي يتعين هذا الامتداد المبهم. وكذلك هو عرف عندما بين أقسام الجوهر، إذا تذكرون في أقسام الجوهر ماذا قال؟ قال والمادة هي الجوهر الحامل للقوة. شوفوا عبر عنها، المادة هي الجوهر الحامل للقوة يعني الإمكان الاستعدادي، والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة الجسم هو والجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاثة، يعني الجسم الطبيعي. يعني كما سبق بين هذا المطلب. فتعالوا الآن معنا إلى العبارة. قال وثالثها الكيفيات الاستعدادية، وتسمى أيضا القوة واللا قوة. هذا أيضا لعله مسامحة من قلمه الشريف رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه لم يكن أحد من الحكماء أن الكيف الاستعدادي منحصر في القوة واللا قوة، بل من أقسام الكيف الاستعدادي القوة واللا قوة. ظاهر عبارته وتسمى القوة واللا قوة يعني ماذا؟ يعني أن الكيف الاستعدادي منحصر في هذين القسمين، في القوة واللا قوة، ولم يكن أحد بذلك. ومن هنا حيث أنه تصور أن الكيف الاستعدادي مختص بهذين القسمين، بعد ذلك يشكل على الحكماء يقول لماذا تحصرون الكيف الاستعدادي في هذين القسمين، بل ينبغي لكم أن تعلموا الكيف الاستعدادي لمطلق الاستعداد حتى الإمكان الاستعدادي. فهذا ما يقوله الحكماء أيضا في الأسفار في المنظومة وغير الأسفار والمنظومة، أنه قالوا من أقدام الكيف الاستعدادي القوة واللا قوة. على أي الأحوال قالوا تسمى أيضا يعني الكيفيات الاستعدادية القوة واللا قوة. حتى الآن يضرب مثالين على نحو اللف والنشر غير المرتب. أيضا مثالا مثل المثال الأول للا قوة والمثال الثاني للقوة. فالاستعداد الشديد نحو الانفعال هذا مثال للا قوة، والاستعداد الشديد نحو اللا انفعال كالصلابة، هناك كالليل وهناك الصلابة، وهذا مثال للقوة. ثم هنا عبارته يقول وينبغي أن يعد من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد. لماذا تقولون أن الكيف الاستعدادي فقط القوة واللا قوة؟ بل وينبغي أن تعلموا الكيفيات الاستعدادية حتى يشمل مطلق الاستعداد. مطلق الاستعداد ما هو؟ أي القائم بالمادة، يعني الإمكان الاستعدادي الذي تقدم في أقسام الإمكان. هنا يأتي هذا السؤال، الأستاذ العلامة يريد أن يجيب عن هذا السؤال المقدم. طب إذا كان مطلق الاستعداد من الكيفيات الاستعدادية يعني من الأعراض، هو المادة أيضا هي مطلق الاستعداد، إذا ما الفرق بين المادة وبين مطلق الاستعداد الذي هو الإمكان الاستعدادي؟ يقول الفرق بينهما واضح، ونسبة الاستعداد الذي هو محل كلامنا إلى القوة الجوهرية التي هي أحد أقسام الجواهر وثبت وأثبتناها فيما سبق، هي نسبة الجسم التعليمي. عرف الجسم التعليمي ما هو؟ الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. إلى ماذا؟ نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكان الامتداد، لا أنه فيه فعلية الامتداد. وقد بين هو قبل ذلك بأن الجسم هو الممتد في الجهات الثلاث، وسيأتي منه أيضا قد تسره في مرحلة القوة والفعل، في مرحلة القوة والفعل في الفصل الأول وفي الفصل الثالث عشر. في الفصل الأول هناك يقول قال أن النسبة بين المادة وقوة الشيء التي تحمله المادة هي نسبة الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. وما الفرق بينهما؟ قال فقوة الشيء الخاص تعين قوة المادة المبهمة. من قدير ماذا؟ يقول كما أن الجسم التعليمي تعين الامتدادات الثلاثة المبهمة في الجسم الطبيعي. فإذا الجسم الطبيعي هو الامتداد ولكن المبهم، والجسم التعليمي هو الامتداد ولكن المتعين. مو أن الجسم الطبيعي هو إمكان الامتداد، لا هو الامتداد فعلا، ولكن مبهمان. هذا في الفصل الأول، في قوله ثالثا في الفصل الأول من مرحلة القوة والفعل، وكذلك في الفصل الثالث عشر في الزمان. هناك عندما يتعرض لهذا المطلب يقول في الزمان، يقول إلى أن يقول نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي. فإذا الجسم التعليمي يعين امتداد الجسم الطبيعي، فهنا إما أنه وقع سهو من قلمه الشريف، وإما لا بد أن نتفرغ لظاهر العبارة. نقول مراده من الإمكان يعني الإبهام، ومراده من الفعلية يعني ماذا؟ التعيون، حتى ينسجم هذا مع ما تقدم ومع ما سيأتي منه قدس سره الشريف. ورابعها الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة. من الكيفيات؟ الكيفيات المحسوسة، كل هذه الحواس الخمس الظاهرة هو معلومة لكل أحد، الباصرة الشامة الذائقة النامسة ونحو ذلك. الذي يدرك بأحد هذه الحواس تسمى عندهم كيفيات محسوسة، المدرك بالبصر تسمى كيفيات مبصرة كالألوان، المدرك باللامسة تسمى كيفيات ملموسة. فالإنسان يحس باللمس أنه خشن، أنه ناعم، أنه إلى غير ذلك. وكذلك في الكيفيات المسموعة والكيفيات المذوقة والكيفيات المشموعة. طبعا وبعض المحدثين يثبتون أقسام أخرى من الحواس، ولأنه ليس أمرا جديدا في الطبيعيات الإسلامية، فإن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه أثبت حواس ثمانية للإنسان، مو هذه الحواس الخمس الظاهرة، قال بل توجد حواس أخرى غير هذه الحواس الخمس الظاهرة. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول حيث أن هذه الأبحاث أبحاث طبيعية يعني مرتبطة بالعلوم الطبيعية التي تعتمد على الحس والتجربة، فلهذا لا يمكن أن ينالها البحث الحكمي البحث الفلسفي، فهي خارجة عن نطاق البحث العقلي والمنهج العقلي. نحن لابد أن نرجع في مثل هذه الأبحاث إلى العلوم الطبيعية، وخصوصا في أيامنا إلى العلوم الفيزيائية لتشخيص مثل هذه المسائل، وأنه واقعا مثلا في الكيفيات المبصرة، وأنه هل أنه يوجد في الواقع هذه الألوان التي نعرفها، نقول هذا أبيض، هذا أسود، هذا أحمر، هذا أخضر، يعني واقعا في الواقع الخارجي بغض النظر عن أبصارنا، بغض النظر عن حواسنا، هل توجد هذه الألوان في الواقع؟ أو أن هذه الألوان لا وجود لها في الواقع، وإنما هي من أخطاء البصر. ربما الفيزياء المحدثون الآن لعلهم يشككون في وجود هذه الألوان في الواقع الخارجي. يقولون أن هذه الأمواج النورية والضوئية التي تنعكس من الأجسام النورية كالشمس، هذه الأنوار والأمواج عندما تنعكس على جسم معين لخصوصيات في هذه الأجسام، هذه الأجسام تمتص بعض هذه الأمواج وتعكس البعض الآخر. هذا الانعكاس عندما يصل إلى عيوننا إلى بصرنا يحدث فيه حالة خاصة، هذه الحالة الخاصة نسميها البياض، ولا يوجد عندنا شيء في الواقع الخارجي هو أبيض. وهكذا في السواد، وهكذا في الألوان الأخرى. هذه الأمواج أمواج متعددة، أقسام متعددة. هذه الأمواج المنعكسة على الأجسام المادية ليست قسما واحدا، هذه الأمواج أقسام متعددة. عندما تنعكس على الأجسام تنعكس بعضها إليها وينقص البعض الآخر. فلهذا أنتم تجدون أن اللون الواحد الإنسان إذا كان في ظلام وخرج إلى مكان المضيء يرى الأجسام بلون، والذي يكون طبيعي يرى ذلك الجسم بلون آخر. فما هو السبب؟ مع انه كلاهما يرى هذا الشيء. الذي هو في ضوء ونور شديد عندما يدخل في مكان مظلم العتاب يراها بنحو، ولكن الذي كان في نفس ذلك المكان المظلم يراها بنحو اخر. كذلك في اخطاء اللامسه، هذه اللامسه لو كانت احدى اليدين بارده والاخرى حاره ووضعتهما في ماء فاتر، فماذا تقص؟ تقص ان اليد البارده تقص ان هذا الماء داخل، وان اليد الحاره تقص ان هذا الماء ماذا؟ بارد. وانه في الواقع الخارجي ماذا؟ ماء واحد له خصوصية واحدة. ولماذا اختلف الحس أصلا؟ لماذا أنه بهذه اليد يحس هذا الإحساس توضع فيها تجدوها أنها ماذا؟ تنكسر بزاوية خاصة، مع أنه في الواقع الخارجي هل يوجد هذا الانكسار أو لا يوجد؟ لا يوجد هذا الانكسار. وهكذا أخطاء الحواس لعلها أوصلها بعضهم إلى 800 خطأ في أخطاء الحواس. وهنا يتضح بأن المنهج التجريبي يجد منهج ضعيف، المنهج الحسي، لأن المنهج الحسي هو الذي يعتمد على هذه الحواس الظاهرة ليس النبع، ما عندك أكثر. وهذا هو المنشأ في ذهاب جملة من الفلاسفة أو جملة من المفكرين إلى السفسطة، لأن هؤلاء عندما رجعوا إلى القواعد العقلية وجدوا أنها متضاربة متناقضة متهافتة، وعندما جاءوا إلى الحس وجدوا فيه هذه الأخطاء، قالوا إذا ما طريق لنا لمعرفة أي شيء، فشككوا في كل شيء، لأن الطريق إما عقلي وإما حسي، العقلي في تلك الإشكالات والحسي مبتلى بهذه التهافتات وبهذه الأخطاء. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: ولعلماء الطبيعة المحدثين في هذه الأيام تشكيك في كيفيات المحسوسة، وهذه أصول الموضوعات لا بد أن تؤخذ منها. لهذا قال: ورابعها الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة، هذا هو المشهور، وإن لعله تكون أكثر من ذلك، وهي هذه الأمور المحسوسة الكيفيات المحسوسة التي يمكن أن يقص بها الإنسان بإحدى الحواس، إما أن تكون سريعة الزوال كصمرة الخجل عندما يخجل الإنسان، وصفرة الوجل أي الخائف، وسميت عندهم بالانفعالات، فإن صمرة الخجل وصفرة الوجل هذه سريعة الزوال بعد دقائق تزول، وإن كانت راسخة هذه الكيفيات كصفرة الذهب وحلاوة العسل فسميت انفعاليات. فقط الصلاح، وإلا لا فرق بين الانفعال والانفعاليات إلا بإضافة الياء، ولعله على مبنى من يقول أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني مثلا، حيث أنه إذا كانت سريعة الزوال فإن المعنى مثلا قليل، أما إذا كانت بطيئة الزوال فالمعنى مثلا عميق فيحتاج إلى زيادة المباني، وإن كان هذا المطلب باطل في محله. ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج، لا وجود لها في الخارج، وإنما هي عندما تنعكس في حواسنا نحن نتصور أنها باردة حارة بيضاء صفراء حمراء خشنة ناعمة، لا يوجد عندنا شيء في الواقع الخارجي خشن أو ناعم. هذه الأجسام الذرية التي تشكل الأجسام تارة تكون بزوايا خاصة، فنحن عندما نضع يدنا عليها نحس بأنها ماذا؟ بأنها خشنة، وأخرى لا تكون بتلك الزوايا الخاصة فنحس أنها ماذا؟ ناعمة. هذا فقط ترتيب تلك الأجزاء الذرية التي تتكون منها الأجسام الخارجية. هذا إذا كانت بهذا الشكل يسميها الإنسان ناعمة، وإذا كانت بشكل آخر يسميها ماذا؟ خشنة. وإلا خشون نعومة لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي. نفس ذلك الخشن إذا أنت رتبت الأجسام الذرية بشكل آخر فيه يكون ناعمة، ونفس ذلك الناعم إذا رتبت أجسامه الذرية بشكل آخر يكون خشنة. فالعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج على ما هي عليه في الحس مشروحة في كتبهم. فهذه أصول موضوعة بالنسبة إلينا. هذا تمام الكلام، تمام الكلام في القسم الثاني من الأعراض وهو الكيف. أما القسم الأخير من الأعراض وهي المقولات النسبية، المقولات العرضية النسبية التي أخذت فيها جميعا النسبة، ولكن المتعلق النسبة يختلف من واحدة إلى أخرى. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية وهي الأين ومتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والانفعال. أما الأين، ما هي مقولة الأين؟ مقولة الأين هي تلك الهيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى مكان ما. فهذا البيت الذي هو جالس على الكرسي، وهذا له نسبة خاصة إلى هذا المكان وهو الكرسي الجالس فيه، ومن جلوسه في هذا المكان ومن نسبته إلى هذا المكان تحصل له هيئة. هذه الهيئة غير حاصلة له وهو مستلقٍ على الفراش، هذه الهيئة غير حاصلة له وهو قائم، هذه الهيئة غير حاصلة له وهو على كرسي آخر. إذا عندما نأتي إلى زي أو عندما نأتي إلى الماء في الكوز نجد ماذا؟ نجد أن هذا الماء عندما وضع في الكوز لهذا الماء نسبة إلى هذا الكوز. من نسبة الماء إلى هذا المكان تنتزع هيئة، هذه الهيئة تسمى بمقولة الأين. ومن الواضح أن نفس هذا الماء لو كان في تنميها يكون له هيئة أخرى، لو كان في ماء البحر أو في ماء النهر تكون له هيئة ثالثة، مع أنه جميعا في المكان. ها الماء في الكوب وفي المكان، الماء في البحر وفي المكان، الماء في القنينة وفي الإناء هو في المكان، ولكن هيئات هذه النسبة تكون مختلفة. فنسبة الشيء إلى مكان بخصوصه تنتزع منها هيئة خاصة، هذه الهيئة الخاصة عرض، وهذا العرض يسمى بمقولة العين. المتى، ما هي مقولة المتى؟ ما هي مقولة المتى؟ هي نسبة الشيء إلى زمان بخصوصه، ذاك إلى مكان بخصوصه، هذا إلى زمان بخصوصه. فإن كل موجود مادي له زمانه الخاص، يعيش في زمان خاص، هذا يعيش في هذا القرن وذاك يعيش في ذاك القرن، وشخص يأتي بعد قرن يعيش، وهكذا. نسبة موجود مادي إلى زمان خاص يكون منشأ لانتزاع هيئة، هذه الهيئة هي مقولة المتى. من هنا يتضح أن مقولة الأين، التفتوا جيدا، أن مقولة الأين، أن مقولة المتى ليست هي نسبة الشيء إلى المكان كما في بعض الكتب الفلسفية. هذا خلق في المبحث. ليست مقولة المتى أو الأين هي نسبة الشيء إلى المكان، نسبة الشيء إلى الزمان، بل الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى مكان، من نسبة الشيء إلى زمان. فمقولة المتى عرض وراء تلك النسبة، لا أنها هي حقيقة تلك النسبة القائمة بين الشيء والمكان، بين الشيء والزمان. فهذا جميعا يعبر عنها فهو هيئة حاصلة من نسبة كذا إلى كذا، حاصلة من نسبة كذا إلى كذا. طبعا هذا الفهم للزمان والمكان مبني على الفهم العرفي لحقيقة الزمان والمكان. العرف يرى الزمان كأنه ظرف، وهذه الموجودات صبت في ذلك الظرف، الموجودات المادية، كيف أن الماء يصب في الإناء، كأن الزمان فالظرف وراء الوجودات المادية، هذه الوجودات المادية صبت في ذلك الظرف. وكذلك يتصور المكان ظرفا، لعله في المكان أوضح، يتصور المكان ظرفا هذه الموجودات المادية صبت في ذلك الظرف، وليس الأمر كذلك كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في محله، من أن الزمان والمكان ليس ظرفين للموجودات المادية، بل هما منتزعان من الموجودات المادية. ليس ظرفين للموجودات المادية، فسنأتي إلى المكان فقط بنحو الإشارة. لو كان المكان ظرفا للموجودات المادية، خذ نسأل منكم هذا الكتاب أين مكانه؟ تقولون على هذه المنضدة. هذه المنضدة أين مكانها؟ تقولون في هذه الغرفة. هذه الغرفة أين مكانها؟ في هذه المدرسة. هذه المدرسة أين مكانها؟ في مدينة قم المقدس. مدينة قم، مدينة قم أين مكانها؟ في بلدة إيران. وهكذا إلى أن نصل نقول الكرة الأرضية أين مكانها؟ ثم كان الكرة الأرضية في المجموعة الكنائية مثلا. المجموعة الكنائية أين مكانها؟ إلى أن نصل إلى كل عالم المادة، عالم المادة أين مكانه؟ هل عالم المادة مكان وراءه؟ يستحيل. وإلا لو كان لعالم المادة مكان ظرف، قد نسأل ذلك الظرف أين مكانه؟ ويلزم التسلسل إلى النهاية. فإذا المكان ليس حقيقة ظرفية من قبيل الإناء الذي يوضع فيه الماء، بل المكان الفلسفي له معنى دقيق سيأتي بيانه في محله، كما أن الزمان له معنى دقيق سيأتي تحقيقه في محله. هذا الذي نقوله هنا الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، هذا مبني على الفهم العرفي لحقيقة الزمان والمكان. فلهذا يقول: أما العين فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، وأما متى فهو هيئة، بعد هذه التفتوا جيدا، المتى والعين ليست هي النسبة بل الهيئة الحاصلة من النسبة، فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. ثم إن كون الشيء في الزمان على قسمين: تارة أن الشيء في الزمان يعني ممتد بامتداد الزمان، كيف أن الزمان متدرج متصرم له أجزاء، كذلك ذلك الوجود ممتد متصرم له أجزاء فرضية، كل جزء فرضي من ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان المفروض. هذه حركة اليد الآن، يدي الآن تتحرك من هنا إلى هنا، هذه الحركة واقعة في الزمان. واقعة في الزمان بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه امتد زمانها مقدار ثانية واحدة أو خمسة ثواني. هذه الحركة أيضا ماذا؟ ليست واقعة دفعة واحدة، وإنما وجود واحد متصل ولكنه له أجزاء فرضية. إذن كون الشيء في الزمان له نسبة إلى الزمان، هذه النسبة إلى الزمان على قسمين: إما أن يكون واقعا في الزمان، يعني له يكون زمان خاص 5 دقائق 10 دقائق ساعة سنة إلى آخره، وإما أنه ليس له زمان خاص بل يقع في طرف الزمان ولكن له علاقة بالزمان. يقع في طرف الزمان يعني عن معنى ماذا؟ معناه أنه كالخط، كيف أن له منتهى وهو النقطة التي لم تداد فيها، كذلك الزمان له انتهاء منتهاه في الاصطلاح الفلسفي يسمى الآن. الآن الفلسفي غير الآن العرفي. الآن العرفي زمان، أنت تقول وقع في آن يعني في زمان قصير جدا، مو أنه وقع في زمان لم تداد له، محال أن يكون زمان ولم تداد له. نعم طرف الزمان لم تداد له، كالنقطة بالنسبة إلى القط التي لا يوجد فيها امتداد. ونحن عندما نقول يثبت الشيء إلى الزمان ليس مرادنا فقط تلك الموجودات التي يكون لها امتداد بامتداد الزمان، بل حتى تلك الموجودات التي ليس لها امتداد بامتداد الزمان بل تقع في طرف الزمان، يعني تقع في الآن. وهذه هي التي تسمى عندهم بالدفعيات، وجودها دفعي لا أن وجودها تدريجي، والوجود الدفعي يقع في طرف الزمان لا أنه يقع في نفس الزمان. والطرف الزمان له امتداد؟ لا، هذا الوجود الدفعي الذي يتحقق أيضا ليس له امتداد وليس له زمان. من قبيل ماذا؟ من قبيل جميع الاتصالات والانفصالات. ثم هذه يدي الآن تتحرك، عندما تتحرك ومتجهة إلى أن يحصل فيها اتصال بينها وبين الكتاب، هذا تحرك اليد واقعا في الزمان، ولكن الاتصال مع الكتاب هذا الاتصال بعد ليس في الزمان، هذا الاتصال في طرف الزمان، يعني هنا الزمان انتقض، هذه الحركة كانت في الزمان، عندما اتصل بالكتاب هذه الحركة انتهت. كيف أن الخط ممتد بمتر واحد؟ عندما ينتهي نقول ماذا؟ طرف الخط، وطرف الخط لم تداد له بعد، كذلك الاتصال لم تداد له، يقع في الآن الفلسفي، يعني ما لا امتداد زماني فيه. بس أقولك لعل هذا الامتداد الزماني أيضا موجود في الاتصال. طب الآن أنت تقول فنسأل من هذا البرهان على أنه هذا الاتصال والانفصال لا يقع في الزمان؟ طب نسأل منك أنه هذا الذي تقول وقع الاتصال في الزمان، يعني في أي مقدار؟ في ثانية؟ تفضل في ثانية. طب احنا قلنا بأن الزمان امتداد له امتداد، يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه؟ نعم يمكن تقسيمه، أنت الدقيقة تقسمها إلى 60 ثانية، طب الثانية الواحدة يمكنك أن تقسمها إلى 60 ثالثة، تقسم هذه الثانية إلى 60 ثالثة. نسأل منكم أن هذا الاتصال وقع في الجزء الأول من هذه 60 ثالثة أو في الجزء الأخير أو في الوسط ولا ثالثة؟ إذا وقع في الجزء الأول عن هذه 59 الباقي شو مقيمة؟ هو في الجزء الأول وقع 59 معنى ما هو؟ إذا وقعت في الجزء الأخير فالمتقدمة ماذا؟ هي بعد ماذا؟ في الحركة لا في الاتصال. وإذا وقعت في الوسط ما قبلها وما بعدها أيضا ماذا؟ ماذا؟ الآن نفس هذا الجزء الذي وقع فيه الاتصال فيه امتداد لو ليس فيه امتداد؟ هذا الجزء وهو من الستين ثالثة فيه امتداد وليس له امتداد؟ إن قلت لم امتداد له ثبت المطلوب، وهو أنه وقع في الآن الذي لم امتداد له، وإن قلت فيه امتداد يمكن تقسيمه إلى 60 رابعة، نفس الكلام يأتي فيه، ولا تقف لأن الامتداد لا يقف، قلنا فيما سبق أن القسم تعدم الحجم تعدم الامتداد، أن القسم مهما امتدت فهي لا يمكنها أن تعدم الامتداد والحجم، وإلا لو كانت القسم معدمة للامتداد والحجم عندنا مشكلة أخرى، من هناك كيف نبدأ؟ طب إذا كانت لا حجم الامتداد كيف من اجتماعها يلزم ما له حجم وما له امتداد؟ إذن الاتصال الانفصال جميعا ومن قبيل هذه الأمور لا يقع في الزمان، يعني ما له امتداد، وإنما يقع في طرف الزمان الذي هو الآن. هذان الجسمان أحدهما متصل بالآخر، أنت ما دمت أن أحدهما هذا القسمان متصل أحدهما بالآخر، ما دم الاتصال باقي الاتصال، وعندما يتحقق الانفصال بعد تحقق الانفصال ليس في الزمان، تحقق الانفصال في طرف الزمان. ومن هنا يقول السيد العلامة وكون الشيء في الزمان، وكون الشيء في الزمان أعم من كون الشيء في نفس الزمان، كالحركات فإنها امتداد والزمان تنطبق على أجزاء الزمان، أو في الزمان يعني في طرف الزمان. طرف الزمان ما هو؟ وهو الآن الفلسفي لا الآن العرفي، وهو الآن كالموجودات الآنية الوجود من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها من هذه الوجودات الآنية. وهذا ما يعبر عنه بأن وجوده دفعي لا أن وجوده تدريجي متقرن. وأعم أيضا هذا تقسيم آخر، احنا عندما نقول أنه في الزمان أعم من كونه كالحركة يعني على امتداد الزمان، وأعم أن يكون في طرف الزمان. فسأل الآن القسم الأول وهو أن يكون ماذا؟ أن يكون في الزمان يعني كالحركات، هذه أيضا على قسمين، إما على تارة على وجه الانطباق على أجزاء الزمان، وأخرى لا على وجه الانطباق على أجزاء الزمان. والأولى تسمى الحركة القطعية، والثانية تسمى التوسطية، وسيأتي بيانها. والحمد لله رب العالمين.